وآله وصحبه من اتبع هداه معه. فشأن المسلم الصادق أنه منضبط حتى في مشاعره بضوابط الشرع، حال حزنه أو غضبه، حال فرحه، حال لقاءه، حال سخطه، كل ذلك لا يخرجه عن كونه عبدا لله تبارك وتعالى، فلا يغضب إلا بحق ولا يفرح إلا بحق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب قط إلا بالله عليه الصلاة والسلام، وما انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله بها. ولذلك ليس على المسلم حرج أن يفرح لأن تيجي عندي أمور معينة، أسمع خبرا معينا، تحصل نفسا معينة، أستشعر فيها عظيم فضل الله عليه، وأستشعر بمنة عظيمة، وأشعر بسعادة لا مانع. مثلا أنا منتظر مثلا نتيجة لولد من أولاد جاءت على الوجه الذي يمكن أحس بسعادة لا مانع، عندي مثلا زواج ابنتي ابني لا مانع الإنسان يفرح، وزرت مثلا بمال كبير، مثلا أشكت لشفاء بعد مرض لا مانع. ولكن الفرح لا بد وان يكون منضبطا بضوابط الشرع. في ناس خلاص كلمه الفرح عندها تعني التحرر من كل القيود. ليش بقى حرام وحلال؟ يقول لك بنت العمر يا سيدي خلاص بحاله خاصه. لا طبعا، انت لله عبد في كل حالات، في نومك وقتك، في حركتك وسكنتك، مع اهلك، في صوتك، في محلك، في كذا، في مشروعك، انت عبد لله، فينبغي ان تنضبط افعالك حتى مشاعرك كما قلنا الموجه. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى فيما تلوت من الايات ذكر الله عز وجل عقوبه ارض الخلق عليه. الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله ان يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وما ارسلنا فيه رسلنا، يبقى كفروا كذبوا، فسوف يعلمون امتى يعرفون عقوبه ما من التكذيب يوم القيامة. هل هم ايه؟ اذ الاغلال في اعناق القيود من نار في اعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون منها او بها السلاسل الى اين؟ يعني في الحميم، يعني في الاعذاب الشديد، في الماء المغلي، في الماء الحار، ثم في المال يسجرون. كل ده ليه؟ ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله؟ في المال تقولوا ايه؟ بس ده كذا وده ده هيعمل كذا وده اللي قال لي الله في عهده ده اللي يعمل كذا وده اللي مالوش دعوه. ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون احلوا لكم وحرموا عليكم ما يعني ما لم ياذن به الله تبارك وتعالى. ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله وتدعون انهم سيدفعونكم؟ قالوا ضلوا عنا. راح خلاص، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم يقال له ذلكم يعني ما انتم فيه من العذاب بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق. في فرح بالحق وفرح بغير الحق. الفرح بالحق ان يكون في موضعه والا يخرجك عن طاعه ربك، انما الفرح بغير الحق ان يكون في تفرح بمصيبه تنزل بالمسلم، انك فرح بغير الحق. تفرح بامر كنت به مسلما، انك فرح بغير الحق. تفرح على وجه يوقن الله تبارك وتعالى، تفرح بزجاجة خمر رأيتها أو ربما شربتها عصمك الله سبحانه وتعالى من فرح بغير حق. تفرح بتبرج وخمور واختلاط وقبل وزر من حق. فأنا أخشى على كل إنسان خالف منهج ربه تبارك وتعالى وفرح بذلك ورضي به أن يقال له ذلك، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير حق. وده الفرح اللي القوم قارون نصحوه به انه يعني ما يوصلش به الفرح لهذه الدرجه. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. يقول لك سيبك من الكلام الوعظ ده ما ينفعنيش، انما اوتيته على علم عندي. فخسف الله به وبنعم الامر، انما الفرح الحقيقي بطاعه الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل الشهداء وهم اعلى الناس مكانه عند الله، قال فرحين بما اتاهم الله من فضله. وذكر الله عز وجل عباده المؤمنين بان فرحهم مقيد بطاعه ربهم بالاسلام والقران. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل افراحنا فيما يرضيه عنا، بل وان يديم ايامنا ولا وحياتنا كلها عامه بالافراح، وان يجعل خاتمه هذه الافراح الفرحه الكبرى بجنته وبالنظر الى وجهه الكريم فيها انه جواد كريم.